يقول السائل من محاذاة الحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر أم نقول الله أكبر؟ بسم الله والله أكبر ما في مانع. نعم. يقول الآية إن صفا، لكن ما ينبغي الإنسان أنه يطيل الوقوف يضيق على الناس ويزحمهم. تكبيرة واحدة تستقبل الحجر بوجهك بكلك، ما تعطيه جنب وانت ماشي، لا تقف مستقبل ثم بسم الله والله أكبر وتمشي. نعم. يقول الآية إن الصفا والمروة هل تقرأ؟ تقرأ عند الصفا فقط مرة واحدة. نعم. يقول السائل يعني ليس كل ما تأتي للصفا تقرأها، لا، هي أول مرة فقط. نعم. هل يجوز استعمال الحزام في الإحرام؟ لا بأس بالحزام والكمر وأي شيء يشد إزارك ويحفظ نقودك، ما في مانع. المهم لا تلبس مخيطا، سروال أو فنيلة أو ما في حكم ذلك. أما شيء يمسك إزارك عن السقوط ويحفظ نقودك وأوراقك ما في بأس، ولو كان مخيط يعني مثل الكمر ما في مانع. خسارة. ماذا يترتب على من جامع زوجته بعد التحلل الأول؟ إذا جامع الإنسان زوجته بعد أن يرمي ويحلق لكنه ما طاف، فهذا عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها، ثم عليه أن يحرم بعمرة ويفرغ منها قبل أن يخرج من مكة، ويكمل بقية النسك، وحجه إن شاء الله صحيح. هذا ما دام بعد التحلل الأول. أما لو كان قبل التحلل يعني في عرفة أو قبل عرفة أو بعد عرفة لكنه ما رمى ولا فعل شيء، هذا مشكلته أكبر من ذلك، الحج فسد. ويكمله ولو كان فاسد، ما يقول خلاص ما دام فاسد سافر، لا، وأتم الحج والعمرة لله، تكمله ولو كان فاسد. وعليك أن تذبح بعير وزوجتك مثلك ما دامت مطاوعة لك، وعليك أن تأتي بالحج في العام القادم حتى ولو كان الحج نفل يجب أن تقضيه. هذه أربعة أمور تترتب على من جامع زوجته قبل التحلل الأول. نعم. قل السائل لماذا أن التمتع هو أفضل أنساك ولم يختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا القران؟ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وقال قل حجا بعمرة لأنه ساق الهدي، ولذلك لما أمر الناس بالتمتع أمرهم بأن يحلوا كأنه شق عليهم، كيف نحل ونخرج إلى منى ونحن حدثاء عهد بجماع وأنت يعني لم تحل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني قد لبدت رأسي وسقت هدي، ولو لم أفعل ذلك لحللت معكم وجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم وجعلتها عمرة. إذن المانع له عليه الصلاة والسلام هو أنه ساق الهدي، فهو أمر أصحابه بالتمتع لأنه أيسر وهو أفضل لأنه أكثر عمل أيضا، لأن عليه سعي ثاني للحج. يقول السائل كيف يجمع بين الحديث الذي فيه نهي المضحي من أخذ شعره وغير ذلك واستعداد الحج من حلق الشعور الزائد التي لا يحتاج؟ ما دام تناول الحج وناول الأضحية قبل دخول العمرة قبل دخول العشر، خذ ما تريد أخذه من الشعر من الأباط أو الأظافر أو شيء، كل ما تحتاج إلى أخذه مما أباح الله لك خذه قبل دخول العشر في آخر يوم من ذي القعدة، فيكون ذلك جمعا بين التنظف للإحرام وبين أنك تلتزم بهذه الأشياء من أجل الأضحية. أما إذا كنت متمتع أيضا فقد تقول كيف أقصر وأنا سأضحي؟ نقول التقصير للعمرة واجب، وهو أعلى وأكبر من شأن الأضحية، فتقصر من رأسك من أجل العمرة، لكن ما تأخذ شيء من الشعور الأخرى حتى تلتزم وتؤدي الواجب وتقتصر على ذلك. يقول السائل: ما الدليل على رفع اليدين أثناء التكبير عندما يرقى الصفا والحديث لم يرد فيه إلا رفع اليدين عند الدعاء؟ لعله في رواية أخرى، لأن الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث بروايات، وكل روى ما رأى وما سمع. قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام رووا الصحابة رضي الله عنهم صفة حجه، وفي روايات في بعض الأشياء اختلفوا يعني في صفتها، وذلك أن كل إنسان منهم روى ما رأى وما سمع، وربما أنهم ربما عند الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء أحيانا وأحيانا لا يفعله، فمثل التلبية أول ما أحرم، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم من حينما صلى في المسجد أحرم ولبى، فلذا بعضهم روى أنه لبى وهو في المسجد من حينما صلى، ومنهم ما يقول بعد ما توجه إلى ناقته، ومنهم ما يقول إنه لبى بعد ما ركب. كل واحد منهم روى ما سمع، وكذلك التكبير أو الذكر. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه رفع اليدين بالدعاء عند الصفا والمروة، وإذا رفع فرغ بالرمي الجمرات كما سيأتينا إن شاء الله في الغد، وكذلك في عرفات كان يرفع يديه من حين ما ركب ناقته، فرفع يديه بعدة مواضع كلها رواها الصحابة وذكروها رضي الله عنهم. نعم. يقول السائل: نوى أن يحج متمتعا ودخل مكة ولم يستطع من أداء العمرة، هل عليه شيء؟ يدخل الحج على العمرة ويصير قارن ولا عليه شيء، ما دام دخل متمتع ولا استطاع انه يطوف يسعى بحيث يكون متمتع، يدخل الحج على العمره، يقول لبيك حجا وعمره، فيكون قارن ولا شيء عليه، مثل ما تفعل الحائض لو دخلت متمتعه ثم جاءت العاده قبل ان تطوف، فانها تدخل الحج على العمره مثل ما فعلت عائشه رضي الله عنها. يقول: هل المرأة ترفع يديها عند الدعاء عند الصفا أو المروة؟ تستر يديها، تكون مستورة بثيابها وترفع يديها، المهم أنها عليها عباءة، عليها شرشف، عليها ثياب فضفاضة واسعة طويلة، فما في مال ترفع يديها. يقول: هل لابد للمسلم إذا دعا لأخيه أن يذكر اسمه أم يكفي تكفي النية؟ أن ذكر اسمه طيب، وإذا ما ذكر ربما يكون الذين وصوه بالدعاء أو الذي يحبهم ويحب أن يدعو لهم كثير، يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي ولمن وصاني بالدعاء له ومن دعاني بخير ومن أحبني فيك وأحببته فيك ولإخواني المسلمين عامة. يقول السائل: ما هي مسافة القصر التي يجوز فيها قصر المسافر؟ العلماء ذكروا أنه مسيرة يوم وليلة، وذلك تقدر تقريبا بثمانين كيلو. يقول: رجل دخل مكة متمتعا بعمرة إلى الحج، فأدى العمرة ثم مريض فرجع إلى المدينة ثم رجع إلى مكة بدون إحرام حال مرضه، ما حكمه؟ ما دام أنه قضى عمرته وكان متمتع وانتهى من العمرة، فإن استطاع الحج طيب، وإذا ما استطاع فلا شيء عليه، ما دام انه تخلص من الاحرام يعني اكمل احرامه بالعمره لكنه حيل بينه وبين الحج فلا حول ولا قوة بالله. قل هل الحلق والتقصير يكون للحاج بنفسه أم بغيره؟ يقصر إنسان للإنسان وقصر نفسه يحلق لغيره ولا بأس في ذلك. يقول ما الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر؟ التحلل الأصغر هو أنه يفعل اثنين من ثلاثة: رمي الجمرة والحلق والطواف مع السعي إذا كان متمتع، لأن متمتع على سعي الحج وسعي العمرة. وأما القارن المفرد إذا كانوا ما سعوا مع طواف القدوم فالسعي يلزمهم أيضا بعد طواف الإفاضة، فهي ثلاثة: الرمي والحلق مع الطواف والسعي. إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فقد تحللت التحلل الأول، رميت وحلقت، خلص حل كل شيء إلا النساء، تلبس تتطيب تحلق تقلم ما في مال، لكن ما تقرب النساء حتى تفعل الطواف والسعي. يقول هل يجوز أن يحرم الرجل عن أبيه وعن أمه وقد توفوا؟ إذا كان قد حج عن نفسه واعتمر، حج عن أمه مرة وعن أبيه مرة، ما يجمعهم بعمرها وبحج واحد، لا جمع ما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.